رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت، فلم أجزع لقول عداتي ولدت. ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي. فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وأولى حلقات برنامج لمسات بيانية في دورتها الجديدة، والتي نستضيف لها عالما جليلا هو أشهر وأكبر من أن يعرف، وهو كان معكم منذ فترة طويلة، وإنه الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وعود حميد لبرنامج لمسات بيانية. بارك الله فيكم، وتستمر المسيرة مع كر الأيام ومر الأعوام، ليذهب عالم ويأتي عالم جليل مكانه. وكنا بالأمس القريب مع أستاذنا الدكتور حسام سعيد النعيمي في نفس البرنامج وفي نفس المكان وعلى نفس الكرسي مكان حضرتك في لمسات بيانية. فكلكم خير وبركة. الله يبارك فيك. وهذا شأن العلماء، دائما يحل كل منهم محل الآخر لتسير السفينة الإعلامية في دوراتها الجديدة، لتكتسي ثوبا إعلاميا جديدا مع أفكار واتجاهات مختلفة حول كتاب الله تبارك وتعالى. دكتور فاضل، نعتقد أنه في علاقة وثيقة بين حضرتك وبين الدكتور حسام النعيمي. نعم جدا. علاقة بنفس التخصص تقريبا، نفس العمل. نفس التخصص وعلاقتي به قديمة، يعني منذ نهاية الخمسينات. ما شاء الله. نعم. يعني لا نقول هذا في الكلية، يعني أول علاقة لي في الكلية، هو أنا كنت في الصف الثاني وهو في الصف الأول. في الكلية. في الكلية، كلية التربية. بالعراق. في العراق. في بغداد. في بغداد. في بغداد. بنفس التخصص. نفس التخصص. ما شاء الله. لكن الدكتور حسام يعني علم لغة أو فقه لغة. هو نعم. وحضرتك تخصصت في مجال النحو. النحو. النحو. نعم. رحلة طويلة. جميل تلاقح هذا الفكر الموجود بين علماء اللغة والعمل على خدمة اللغة العربية وكتاب الله عز وجل. بارك الله فيك. الأستاذ حسام حقيقة يعني له في نفسي مكانة خاصة، وهو يحب حضرتك. يعني منذ أن عرفته له في نفسي مكانة خاصة. نعم. يعني أجله إجلالا كبيرا، دقيقا، مخلصا، يعني محبا للعلم. ما شاء الله. يعني وكنت أسمع إلى حلقاته حقيقة بشغف. ما شاء الله. ما شاء الله. ويعجبني كثير من تخريجاته العلمية وتدقيقه في المسائل هذه. كلكم خير وبركة. ويعني وهو حينما استضفناه في هذا البرنامج يعني يكبر حضرتك ويجلك ويحترمك وقال عنك قصائد شعر. الله يبارك في بداية حلقاتنا معه في هذا البرنامج. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. وله برنامج في الإذاعة، برامج بالإذاعة الشارقة على 94.4 FM، نستعين به إن شاء الله حتى تصير الإذاعة مصاف التلفزيون بإذن الله تعالى. بإذن الله. بإذن الله. سيد الدكتور فاضل السامرائي، كان للبرنامج لمسات بيانية قبل أن تتركه حضرتك في قديم منذ ما يقرب أو يزيد على عامين تقريبا، كان له طبيعة خاصة، ثم تغيرت تلك الطبيعة مع أستاذنا الدكتور حسام سعيد النعيمي، والآن نعود إلى طبيعتنا الأولى. فنود من حضرتك أن نعرف السادة المشاهدين، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، بطبيعة البرنامج كما ترى حضرتك لخدمة كتاب الله عز وجل، كيف تكون هذه الطبيعة حتى يكون معنا في وادي التقارب وتكون الأسئلة منصبة في هذا الاتجاه؟ ويعني تكون على نمط الطريقة الأولى اللي كنا نسير عليها. نعم. ما في يعني نشرح آيات نفسرها أو سور قصيرة أو سور متوسطة. نعم. شرحا بيانيا، أقصد يعني شرح البيان، يعني ما يتعلق بالتقديم والتأخير والذكر والحذف واختيار هذه الكلمة على الكلمة الأخرى، أو مثلا هنا وردت هنا في مكان ووردت في مكان آخر في القرآن الكريم، مع اختيار تشابه واختلاف بينهما، ما سر الاختلاف أو التشابه. نعم. مثلا قصة موسى وردت في أكثر من مكان، قد يكون الاختلاف في كلمات أو في تقديم وتأخير. نعم. يعني مثلا في مكان يقول ما خطيئاتهم مثلا يقول أو مو هاي في قصة نوح، لكن نغفر لكم خطاياكم ونغفر لكم خطيئاتكم. مثلا مرة يقول خطاياكم وخطيئاتكم، مرة يقول سنزيد المحسنين، مرة يقول وسنزيد المحسنين. في سورة يقول وسنزيد، في البقرة مثلا مرة يقول سنزيد، مثلا في آدم لما يتكلم على آدم مرة يقول في الجنة، مرة يقول رغدا، مرة ما يقول رغدا. صحيح. يعني ومرة جنات تجري تحتها الأنهار، مرة من تحتها الأنهار. يعني هذا قد يكون أحيانا يستعمل الإفراد، أحيانا يستعمل الجمع، إن المتقين في جنات ونهر، استعمل نهر الإفراد. بينما في كل القرآن الكريم عندما إذا جمع الجنات جمع الأنهار، إلا في هذا الموضع قال جنات من يمكن هاي يمكن عرجنا عليها الصور في حينها أو فيما يخيل إلي. صحيح. ما لا أعلم يعني. في يعني يعني أنا يعني المنهج الذي سأسير هو طريق الأمر الذي يتعلق بالبيان، البيان القرآني، ما يتعلق بالتقديم والتأخير. مثلا مرة يقدم السماء على الأرض، مرة يقدم الأرض على السماء في القرآن الكريم، مرة يقدم الإنس على الجن، مرة يقدم الجن على الإنس. صحيح. يعني وهكذا، مرة يقدم ما لا ينفعهم ولا يضرهم، مرة يقول ما لا يضرهم ولا ينفعهم، مرة يقدم النفع على الضرر، مرة يقدم الضرر على النفع. صحيح. مرة يقول والله بما تعملون بصير، مرة يقول والله بصير بما تعملون، والله بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون. التوكيد وعدم التوكيد، مثلا في قصة نوح لما ربنا سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس إني لك أعظك العلم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وماذا قال؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذه العبارة، وإلا تغفر لي. آدم ماذا قال لما خطأ؟ قال وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. أكد. صحيح. أكد. صحيح. وبني إسرائيل عندما عبدوا العجل وثابوا قالوا قدموا، قالوا لئن ذيك قال إن، نوح قال إن، وآدم قال إن، ماذا قال بني إسرائيل؟ لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. فصار تأكيدين، تأكيد بالأول وتأكيد بالأخير، صار تقديم هناك، قدموا الرحمة على المغفرة، وإلا ترحمني وتغفر لي. آدم قال وإن لم تغفر لي وترحمني. بني إسرائيل قال لئن لم تغفر لنا وترحمنا، قدموا المغفرة على الرحمة. صحيح. يعني وهكذا، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا يكوننا خاسرين. شلون يعني عكس ما ذكرته الآن؟ نعم. نوح قال وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، وكذلك قال آدم. إلا بني إسرائيل غيروا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن. فصار العبارة كانت تكون واحدة مفرداتها، لكن فيها شيء من التوكيد بعضها وفيها تقديم وتأخير. هذا هو البرنامج الذي سنسير عليه، يعني فواصل الآية، فواصل الآيات. ماذا يعني بفواصل؟ يعني نهاية الآيات. نهاية الآيات يعني أيضا تدخل في طبيعة البرنامج. في طبيعة البرنامج، لماذا اختار هذه الفاصلة هنا واختار في مكان آخر فاصلة مختلفة؟ قد يبدو الموضع واحد يعني متشابه. يعني مثلا قالوا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل، مد السبيل. في آية أخرى هي نفس السبيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هي نفس السبيل، وكلها اثنينهم مفعول به، وهو يهدي السبيل، إحداهما مد والأخرى لم يمد. يعني ما السبب في هذا؟ هل هي يعني له علاقة بموسيقى الآيات أو لا؟ أم لا، أو ليس لها علاقة؟ مع أنها يمكن أظنهما في آية واحدة. قال في آية في الكهف أظن، فسوف يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا في قصة ذي القرنين. نعم. نكرا زين، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هناك قال نكرا هنا نكر، صحيح. هل بالقمر زين، هي لا شك أن هذه نكرة يعني مرتبطة مع فواصل الآيات. نكرة ما لو قال لو قال نكرة راح يختلف، لكن هل هو لهذا الغرض أو لسبب آخر مع هذا الغرض؟ بينما مثلا في القمر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، نكر لو قال نكر طبعا ما يتصل الليل كلها هكذا، صحيح. زين، هل هو قالها يعني للناحية الموسيقية أو لسبب آخر غير هذا؟ فهي الكلمة تكاد تكون واحدة، لكن لماذا غير؟ لماذا هنا؟ كثير من المفسرين يرون أن هذا لفواصل الآية. إحنا سنبحث هل هو لفواصل، يعني أقصد للمشابهة في الموسيقى حتى، هل هو لذلك أو هو لسبب آخر معه، أو هو يضربها أصلا كلها ما المعنى أولا. نعم. يعني حتى في سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين، طبعا ما يقول ولي ديني، مو صحيح. يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنا أعبد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم، في الآخر لكم دينكم ولي دين. دين هي ديني، المفروض يقول ديني، لا هي ديني، هي النون مكسورة. لكم دينكم ولي ديني، ولي ديني. لكن هو لم يذكر الياء، صحيح، فقط إشارة بالكسرة، بالكسر صح، لأن هي متناسبة. قل يا أيها الكافرون، طيب، لكن في أظن في الزمر، فاعبدوا الله، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، ختام آية، فاعبدوا. وهناك أيضا الخاسرين والكذا، يعني فواصل شبيهة بفواصل الكافرين، صحيح، شبيهة بفواصل الكافرين. نعم. لكن هو ذكر الياء، لم يعبأ بال، صحيح. لم يعبأ بالموسيقى، بالفاصلة، لم يعبأ بالموسيقى. هي نفس الكلمة، دين هي كلمة دين. وجوز نقول موسيقى في القرآن، هم يقول التناسب الصوتي، التناسب الصوتي. يعني الآن هم يسمون موسيقى الكلام، التناسب الصوتي على أي حال. وهي الكلمة قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين، صحيح، تناسب صوتي، يعني هو يراعي الفاصلة. طيب. فقط أم لأمر آخر؟ أو لأمر آخر، هذا طيب جزء من طبيعة البرنامج طبعا. لماذا هنا راعى؟ طيب هناك لماذا لم يراعي؟ هي نفس الكلمة، صحيح. قل له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني، لم هذا صحيح، لم يراعي، لا لم يراعي نهاية فاصلة، نهاية آية، هاي صحيح. إحنا هذا اللي يعني هذا، حتى في الضحى قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولم يقل وما قلاك. أظن هذه إحنا يمكن ذكرناها في حينها على ما أظن. نعم. في يعني هو شيء يعني ما يتعلق بالتقديم والتأخير والتوكيد وعدم التوكيد والذكر والحذف، ويعني واستخدام كلمات محددة، واستخدام كلمات، يعني مثلا إن أعطيناك الكوثر، لماذا أعطيناك مثلا، فضلتك برضه تعرضت لنا شيء من هذا. نعم نعم، مع أنه الاثنين بمعنى العطاء يعني الإعطاء. فهل هذا يعني هو مجرد تناسب صوتي لسبب آخر؟ يعني من مثل هذا يعني الشيء. نعم. والمعنى البياني العام يعني هو هذا طبيعة التناول الذي يعني سيكون في منهجنا بهذا القدر، يعني جميل. اللمسات البيانية، لمسات بيانية. يعني البيان في لغة العرب بمعنى ماذا؟ البلاغة مثلا، إذا من ناحية يعني التخصص، البيان جزء من علم البلاغة، يعني هو البيان إذا تخصص يعني. نعم. من حيث المصطلح عندهم المعاني والبيان والبديع، هي يعني صحيح. البلاغة احنا نقصد بيان عن عموم يعني الإبانة ودلالة المعنى وما فيها من كل ما يتعلق يعني ليس المقصود الناحية البيانية بهذا الخصوص، بل احنا اصلا يعني هذا الامر قل ما نلتفت اليه، يعني باعتبار التشبيه والاستعارة وما إلى ذلك، لا ليس هذا الذي والجناس يعني والساجع ليس هذا الذي يعنينا، قد يأتي عرضا. احنا يعنينا الناحية المعنوية الدلالية المعنوية وسبب الاختيار. سبب الاختيار. سيدة الدكتور فاضل صالح السمراء، رحلة حضرتك مع بلاغة القرآن الكريم ممتدة منذ كم؟ منذ متى؟ هو حقيقة هنالك أمران. نعم. الأمر الأول هو كنت العناية قبل التدوين، يعني عنايتي بهذا والرغبة النفسية الملحة في قراءة هذا الأمر والانتفاع به. نعم. هذا بدأت بوقت مبكر، بدأت حقيقة في أوائل الستينات. الله أكبر. نعم نعم، يعني هذا أكثر من 40 عاما. نعم أكثر من 40، يعني أستمتع عندما أقرأ شيء من القدامى أو شيء أو حديث ما يتعلق في القرآن وأجد ما يعني أشياء أجدها صحيحة من التعبير، كانت تستهويني كثير. ثم بدأ المعنى يستهويني عموما يعني. نعم. فأما يعني الانصراف للكتابة بعد أن انتهيت من الدكتوراه سنة 68. نعم ما شاء الله. نعم. ما يبان السنة على حضرتك يا دكتور، يعني صغير سنة. يعني. ما شاء الله. الدكتوراه سنة. الدكتوراه كانت في النحو. في النحو أنا في الماجستير والدكتوراه في النحو والتدريس. أنا اختصاصي نحو أصلا وأدرس النحو، ولم أدرس مادة التعبير القرآني إلا بعد تأليف التعبير القرآني وإدخاله في الدراسات العليا يمكن بعد التسعينات الصور. في وقت متأخر. متأخر كده. أما تأليف لا، حقيقة ألفت التعبير القرآني قبل معاني مبكر النحو. مبكر بالثمانينات الصور طبعته. إنما رحلة حضرتك مع القرآن الكريم بدأت من أوائل الستينيات. يعني من حيث الرغبة والقراءة والاستمتاع وأجد نفسي يعني مندفع إلى هذا الأمر، يعني هذا يستهويني أكثر شيء. جميل. وألفت حضرتك في هذا المجال في لمسات بيانية. نعم. مؤلف لحضرتك. نعم. وفي بلاغة الكلمة في التعبير. نعم. في التعبير القرآني. والتعبير القرآني هو أسبقني حقيقة كان. والتعبير القرآني أسبق السلسلة البيانية. والكتابان الذي طبعتهم الشارقة على طريق التفسير البياني، طبعت جزئين هو. نعم. هو كم جزء المفروض دكتور؟ لا هو هو هو الآن حقيقة أنا عندي الآن كتابان يعني معدان للطبع لكن لم أطبعهما إلى الآن. نعم. أحدهما اسمه من أسرار البيان القرآني. من أثار البيان. من أسرار. من أسرار البيان القرآني. أي كتاب هذا مطبعته إلى الآن. لما؟ يعني لسبب حقيقة في نفسي يعني. طيب. والآخر أسئلة بيانية. في القرآن أيضا. أسئلة بيانية. جميل. في القرآن الكريم هو حقيقة 100 سؤال إن يعني أثيرت يعني في مواطن مختلفة، قسم في الدراسات العليا وقسم في غيرها. وهنالك أسئلة بيانية حقيقة ما أريد أزيد على 100 لكن يمكن الظاهر يعني أسئلة أخرى تعدت 100 بس الآن هو 100 سؤال في هذا الكتاب. وعندي الآن الجزء الثالث من على طريق التفسير البياني، يعني كتبت القسم الأكبر منه. ما شاء الله بإذن الله. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي ونوصل اللقاء مع حضرتك. معنا الأخ علي من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني عودة ميمونة لأستاذنا الكبير دكتور فاضل. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله يكرمك. يخليك الله. بس استفساري في قول الله تعالى عن نبي الله ذنون وأرسل إلى 100,000 أو يزيدون. نعم. أو هنا يعني القرآن أكيد لا يمكن أن يكون متشكك في الإخبار، فما معنى كلمة أو هنا جاءت؟ تجيب الآن ولا؟ لا يعني احنا في أول حلقة نأخذ الأسئلة على فقط. كل ممكن نجاوب الآن إذا حب أو ممكن. طب اتفضل. هم النحاة يقول هنا أو بمعنى بل، لأن أو تأتي بمعنى بل يزيدون. أو بمعنى بل. نعم تأتي في اللغة. يعني مثلا على سبيل المثال. نعم. على سبيل المثال تقول أنت تنوي الذهاب إلى المقهى، أنت في البيت، قل سأذهب إلى المقهى أو أمكث، يعني تركت. معناها بل أمكث. إيه تركت يعني أنت غيرت أضربت، بل فهي تأتي بمعنى بل. الأمر الآخر يقول لك هذا بحسب ما يراه الرائي، يعني إذا أيضا هذا يقول يفسرون إذا رآهم الرائي قال بالنسبة للرائي قال هم 100,000 يزيدوا، لا أكثر من 100,000. يعني بحسب ما إذا رآهم الرائي فحذرهم قال هما 100,000 أو يزيدون، كما أنت عندما ترى تقول هما 1,000 أو أكثر. صحيح. فإذا هي إما أن تؤخذ على معنى بل، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، بل أو تأتي في اللغة بمعنى بل. نعم. تأتي معاني أو القرآن يعبر على ما يراه الرائي، يعني كيف يقول الرائي. صحيح على السريع نترك الإجابات أظن إلى جميل إلى هنا إن شاء الله رب العالمين بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعاود اللقاء مع حضرتكم ومع أستاذنا الدكتور فاضل صالح السام الرائي ولمسات بيانية بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. نرحب بحضرتك بالإمارات وشركة الخير والعطاء داخل تلفاز الشارقة. معنا اتصال هاتفي أختي أسرة من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كيف حالك يا خالد؟ الحمد لله. صراحة جزاك الله كل خير على كل برامجك. بارك الله فيكم وإياكم إن شاء الله، وخاصة برنامج صفة الصفة صراحة. بارك الله فيكم. متابعين لهم يعني. حافظكم الله ورعاكم سيدي. معلش بدي أسأل الدكتور فاضل، بالنسبة ومن يتق الله يؤتيه كفلين من رحمته. نعم. شو معنى كفلين؟ يعني فسر لي إياه إذا سمحت. نصيبين. حاضر. وشكرا يا خالد. بارك الله فيك. شكرا لك فضيلة الله يكرمك. الله يرضى عليك. كفلين يعني نصيبين. الكفل يعني نصيب في اللغة. نعم. النصيب والمثل. الكفل معناه النصيب ويأتي معنى المثل. النصيب والمثل. والمثل. يعني يأتي بمعنى النصيب ويأتي حسب بمعنى السياق. حسب السياق. نعم. مشاهدينا الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم للمسات بيانية والأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي. نحن في الانتظار، حاولوا الاتصال بنا. إلى العراق أخ مهدي. السلام عليكم. أخ مهدي من العراق. عليكم السلام. مرحبا سيدي، تفضل. السلام عليكم دكتورنا فاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحد طلبة كلية الآداب سابقا. ما شاء الله ما شاء الله. أنا وزوجتي يعني كنا نفس المرحلة. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا نحب نحيي دكتورنا الفاضل الكبير الدكتور فاضل السامرائي، وإن شاء الله الله يمد بعمره يا رب. حياك الله وبياك. الحقيقة هو مسألة يعني دائما تدور في من يتعاطى مع النحو. نعم. ولا علاقة أيضا بمشاكل البيان. صح. في ماذا؟ البيان. وهو يعني حقيقة عدم خضوع كثير من آيات القرآن الكريم القواعد التي وضعها النحات، فيا حبذا انه قد رأي وان كان في شيء من الاختصار من الدكتور. عدم خضوع كثير من الايات لقواعد النحاه. نعم. نجدها تتعارض في كثير من الاحيان مع القواعد التي وضعها النحات، فيلجأ النحويون دائما الى تخريجات وتأويلات، وقد يقولون في بعض الاحيان انها شاذه ومن هالامور. مثل ماذا أخي مهدي مثلا؟ يحضرك شيء؟ يعني مثلا إن هذان لساحران وغيرها يعني من الآيات اللي. نعم. في الحلقة السابقة كان تحدثنا مع أستاذنا الدكتور حسام من نعيمة حول هذا الموضوع، وهو ما شاء الله يعني أفاض وأجاد وأفاد. يعني إحنا نحب نسمع رأي الآيات، يعني حقيقة ما سمعت كل رأي الدكتور حسام. حاضر. فأحبذ عن الدنيا برأي الدكتور فاضل. حاضر بإذن الله تعالى. حاضر. هناك شيء آخر؟ إلى شارقة الخير والعطاء أخي هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي. الله يحييك. حياك الله وأجزاك. حياك الله وبياك. بارك الله فيك. الله يكرمك. تحياتنا للأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. الله يبارك الله فيك. لو تكرم بسؤال بمعنى آية معينة هي ويراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم. ما المقصود من حيث؟ ليش مش بحيث مثلا؟ هل هي دالة على مكان معين أو شيء؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك وإياكم. معنا اتصال هاتفي آخر. ألو أخ سعيد. نعم. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال أستاذي فاضل؟ الحمد لله نعم الحال. أولا أخي أشكرك شخصيا وأشكر إدارة تلفزيون الشارقة بارك الله فيك. وأشكر المقام الأول صاحب السمو الشيخ سلطان أن تحت لنا الفرصة بأن نرى الدكتور أستاذ دكتور فاضل جزاه الله خير. أستاذ دكتور فاضل نحن نشكرك فرع على هذا البرنامج وعلى قدومك إلى الشارقة مرة أخرى. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. كنت تتابعه أخ سعيد من قبل هذا؟ لا أخي ما اتصلت، هذه أول مرة اتصل فيك. لا مرحبا بكم. الله يحييك جزاك الله خير يا أخي. وإياكم. أقول لك يا أخي نشكركم على هذا البرامج الطيبة. الله يبارك فيك تحت أمرك تلفزيون الشارقة. نشكركم أن تحت لنا الفرصة أن نرى وجه الدكتور فاضل جزاه الله خير وأن نسمع صوته الطيب. الله يكرمك. إدارة التلفاز لا تألو جهدا لخدمة السادة المشاهدين في كل بقاع الأرض. الله يرضى عليك جزاك الله خير. وإياك. أخي الفاضل أنا عندي يعني رجاء إذا أمكن. تفضل. جزاك الله خير. أنتوا الآن ما شاء الله برنامجك مع الدكتور فاضل مع الدكتور سعيد النعيمي. نعم. طيبة، ولكن يا أخي في بعض الأمور نحن نقف عندها خاصة في القواعد وفي اللغة. ما نستطيع أن نفك رموزها. أن تفسرون لنا بالتفصيل جزاك الله خير. نعم. ونحن رجانا بأن يعني مع الأستاذ الدكتور فاضل مع الأستاذ الدكتور نعيمي تعملوا لنا برنامج تعلموا لنا في قواعد اللغة العربية. الله جميل. فكرة جيدة. والله يا أخي نحن نفتخر لهذا الأمر، يعني نحن يعني أنا من أب عربي وأم عربية ولكني لا أفهم العربية. جيد. والله أنا أحييك على هذه الشجاعة أخ سعيد. حقيقة يعني أحسنت. هذا أمر والله نحن نحتاجه. جميل. جميل. ويعني أنا لا يخفى عليك أنا يعني في شعب دولة الإمارات يعني لا يوجد عندنا علماء من البلد حتى نحن نستفيد منهم، نحن كل فائدتنا من الأخوة يعني ذيتون من بلدان أخرى. كلكم خير وبركة. وفيكم الله يبارك فيكم جزاك الله خير. فهذا رجاء الله يرضى عليك. ويعني أخيرا نشكر الدكتور فاضل على قدومه إلى الشارقة مرة ثانية وحيا الله بين أهله وإخوانه. حياك الله بارك الله فيك وإياكم وجزاكم خير. مت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشرف بك. أخو محمد خالد. نعم، من معنا؟ حياك الله. حياك الله. كم كانت فرحتنا عظيمة عندما رأينا طلعت الأستاذ فاضل أدامه الله. الله يبارك. بارك الله فيك. ذخرا لنا وللأمة العربية والإسلامية. الله يبارك. بارك الله فيك. الله يكرمك. السؤال إذا ممكن. فضل. كلمة سيدنا إبراهيم الخليل وردت في سورة البقرة 15 مرة بلا ياء. نعم. بينما بقية القرآن بياء، ما هي الحكمة من ذلك إذا ممكن؟ حاضر. أيضا هذا يمكن أثير. وشكرا. أثير. نعم. بارك الله فيك. أثير مع أستاذنا الدكتور حسام سعيد ومعي نعم. ومعي نعم. وأجار ومع حضرتك برضو بالبداية. أيضا. يبدو الناس تأخذ يعني بعين الاعتبار رسم المصحف. هو يعني رسم المصحف. أستاذنا الدكتور حسام أفاد في هذا الموضوع كثيرا. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. أبو أحمد من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. تفضل. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله نعم الحال. مرحبا بعودتك دكتور فاضل. الله يبارك فيك. أهلا بك ومرحبا بك. سؤال يا دكتور، قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا كلمة نعمة الله وليس نعم الله؟ حاضر. سؤالي الآخر لو سمحت، وأنا سبق وأن سألته للدكتور حسام النعيمي ولم أحصل على الإجابة للأسف أو ربما لم أسمعها. نعم. في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، لماذا هذا الحرف قد وهنا يفيد التقليل؟ نعم. وليس التحقيق في اللغة. إذا جاوب عن نفسه ولا بعدين. تفضل حضرتك. لا بأس. قد إذا دخلت على الماضي في التحقيق، وإذا دخلت على المضارع فلها أكثر من معنى كما يذكر النحاة، منها التقليل مثل قول قد يصدق الكذوب، ومنها يقول منها التحقيق والتكثير. قد يصدق الكذوب فتقليل. تقليل. لكن قد تأتي للتكثير والتحقيق مع دخولها على المضارع، لكن المشهور عند الطلبة يعني باعتبار يدرسونهم هكذا أنها إذا دخلت على الماضي تكون للتحقيق، وإذا دخلت على المضارع تكون للتقليل، يدرسونها جانب من الجوانب دخول معنى معاني قد، بينما إذا دخلت على قد فمن معانيها التقليل، يعني أحد المعاني، وقد تكون للتحقيق كقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه. ربنا يقول عن نفسه قد يعلم ما أنتم عليه، بمعنى يعلم يقينا تحقيقا. أو التكثير، وهم يضربون مثل بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي يعني كثيرا كثيرا ما تنظر إلى السماء. فإذا قد هي إذا دخلت على مضارع ليست مقتصرة على التقليل، بل هو هذا أحد المعاني من معانيها عند دخولها على المضارع. إذا دخلت على المضارع فيه التحقيق قولا واحدا، قولا واحدا. إذا دخلت على المضارع فمن معانيها التقليل الذي هو عند يعني كثير من الناس، كثير من هذا إنه للتقليل هكذا. لا، هي لها أكثر من لكن معنى، لكن هنالك قرينة سياقية بالتأكيد. يعني هو كأي يعني حرف جر، بعض وبين وابتدئ بالأمكنة بمنها، بتأتي بالسياق التبعيض والتبيين وهكذا. صحيح صحيح. أخ محمد من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. وعليكم السلام. تفضل. مرحبا، الله يعطيك العافية. وإياكم. والله مرحبين بالدكتور فاضل السلام الرأي. نعم. مرحبين بعودته بعد الغياب. الله يبارك فيك. ونقول له إن شاء الله الله يطول عمره. الله يبارك فيك. عندي سؤال. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. في التفسير أن إبليس كان من قبيلة الجن، العلماء يختلفون في التفسير حول أصل إبليس، لكن هناك آية من القرآن أخرى وكانت الجبال كذيبا مهيلا. نعم. ألا نستطيع أن نفهم أن إبليس أن كان الأولى هي بمعنى التغيير، أي إن إلا إبليس صار من الجن فسقع عن أمر ربه؟ ما أفهم أخي محمد. لا ما أفهم، معذرة. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بالسؤال؟ هل كان الأولى هي بمعنى صار؟ معنى كان يعني. حاضر. نعم. شكرا. حاضر، بارك الله فيك، شكرا لك. معنا اتصال هاتفي آخر. ألو، السلام عليكم. ألو. ألو. غادة من الشارقة. ألو. ألو، أخت غادة. ألو. ألو. مرحبا. ألو. مرحبا أخت غادة. أيوة. تفضل. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدتي بعد إذنك، بعد إذنك أخت غادة، خفض صوت التلفاز بعض الشيء. طيب، في عندي سؤال. تفضل. هو اللي وردت في سورة النحل، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا، كمن لا يخلق. كمن لا يخلق. كمن لا يخلق. وفي عندها اللي هي الآية إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، في سورة الحج. في عندنا بسورة الصافات أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. فكيف أحسن الخالقين؟ هل هناك خالق غير الله؟ حاضر. تجيب الآن ولا؟ تفضل حضرت. الآيات اللي سبقت إنه ما في خالق إلا الله، فكيف تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ حاضر. الآن تسمع الإجابة حضرتك. تفضل دكتور. يعني كان مدنا نجيب على الأسئلة كلها، لكن مثلا الخلق في اللغة، لما خلق في اللغة لها معنيان. الخلق ابتداء يعني إيجاد من العدم، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم. والخلق بمعنى تصوير، تصوير الشيء صوره، يصوره. نعم. وهذا قد يكون يعني قطعا، مو قد يكون يعني، يكون لغير الله، يصح أن يكون لغير الله. الخلق، الخلق معنيين، إذا كان بمعنى الإيجاد من العدم، هي في اللغة هكذا. الخلق الإيجاد من العدم، لا هذا أحد المعنيين، على غير مثال، لا أحد المعنيين هذا. المعنى الآخر هو التصوير، الخلق بمعنى التصوير، التقدير والتصوير. ولذلك نحن في القرآن الكريم عن قول المسيح عليه السلام ماذا يقول؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني أصور. ليس بمعنى أوجد من العدم، من الطين ده يقول أخلق لكم من، يعني يصور من مادة موجودة في القرآن الكريم. ومن خطة الحجاج المشهورة في الأول، ولا أخلق إلا فريت، يعني ما إذا أصور شيء لازم أسوي أقطع. فالخلق إذن بها معنيين، فإذا أحسن الخالقين هذه ممكن أن تكون، لأن هي ليست هي خاصة بمعنى الإيجاد من العدم، أحد المعاني، أحد المعاني. نعم، والمعنى الآخر لا. وهذا اللي يعني يبينها هو طبيعة الاستعمال. لكن أيضا هنالك قرينة سياقية تعين على تحديد، هو السياق كأي كلمة مشتركة لابد، إحنا عندنا مشترك لفظي صحيح، قد يكون له أكثر من دلالة. نعم. تتبين من أي شيء، بل تتبين من السياق. صحيح. أني أخلق لكم من الطين فأنفخ فيه فيكون طير. فإذا الخلق ليس معناه الإيجاد من العدم، هذا أحد المعاني. نعم. هناك معنى آخر، معنى صوره وقدر، تقدير فيه، ولا أخلق إلا فريت، أني أخلق يعني أصور. صحيح. صحيح. فإذا يعني ما راح يصير فيها إشكال يعني. صحيح. معنا اتصال هاتفي، الأستاذ دكتور بهجت من الشارقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الصحة أخي الكريم؟ مرحبا سيدي، الحمد لله. والله يا أخي أنا وددت أن أبارك لك. بارك الله فيك سيدي، حفظك الله ورعاكم سيدي الدكتور بهجت، ولكل الأخوة المشاهدين. بارك الله فيك سيدي. ويعني مباركة خاصة للأستاذ الأخ العزيز الأستاذ خالد صفر مدير التلفزيون. نعم. وألف ألف شكر لصاحب السمو الشيخ شيخ الثقافة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على تكرمه وتفضله وأمره بعودة الدكتور فاضل السامرائي. الدكتور فاضل السامرائي معرف، والمعرفة لا تعرف، وأنت تعرف، أنت من أسرتنا. بارك الله فيك سيدي. ولكن كان أستاذ، أذكر هذه طريفة على السريع. نعم. كان لنا أستاذ درسني ودرس الدكتور حسام النعيمي. دكتور حسام النعيمي، نعم. وأظنه درس الدكتور فاضل السامرائي أيضا، اسمه الدكتور علي الهاشمي رحمه الله. درسني عليه رحمة الله. كان إذا ورد ذكر الدكتور فاضل السامرائي يقول تصوروا اسمه فاضل. نعم. واسم أبيه صالح، واسم جده مهدي، فهو فاضل صالح مهدي. الله أكبر، ما شاء الله. فقد كانت فرحتي كبيرة في عودته، وكان حزني شديدا حينما ودعته، لأنني عشت إلى جواره وفي كنفه 40 سنة. ما شاء الله. أنهل من علمه الغزير، ومن أدبه الجم، ومن تقواه أتتلمذ على يده ولا أفارقه. كان حزني شديدا حينما ودعته من جامعة الشارقة. وإن يتسع المقام سأذكر لك أبياتا، بعض الأبيات من توجيعه. تفضل سيدي. وأذكر لك بعض الأبيات من استقباله. يتسع الوقت، تفضل سيدي. تفضل، يتسع إن شاء الله. توجيعه. أفاضل لا أريد لك الفراق، وقلبي إن أطقت فما أطاق. أودعه على مضض، وإني لأقسم ما رضيت له الفراق. قضيناها سنين مفعمات بحب زاد رفقتنا وثاقا، ففي العينين مسكنه وقلبي له أرض إذا ما الأفق ضاقا. بنفسي لست أنساه حبيبا وفيا، قد صفى نفسا وراقا، أديبا شاعرا في العلم بحر وفي الأخلاق قد بز الرفاق نقيا صادقا ورعا تقيا فما عرف الرياء ولا النفاق وما شعري له إلا اعتزاز بصحبتنا التي كانت وفاقا وإني لست مداحا ولكن مشاعر نازح يهوى العراق ويهوى الساكنين به جميعا ويهوى العائدين له اشتياقا. أما أبياتي في الاستقبال فكانت في عودته فكانت الفرحة كبرى. نعم. فقلت بعضا منها: قد عاد فاضل والقلوب بلابل تشدو تغرد أعذب الألحان والنجم جذلان به مترنم والبدر هرلة لدرة الإخوان والنجم جذلان به مترنم والبدر هلا لدرة الإخوان والفرحة الكبرى تضيء جوانحي نورا يبدد ظلمة الأحزان والفضل للشيخ العريق أصالة والخير في الهادي وفي سلطاني شيخ الشيخ يحدو ركبنا ويقوده شيخ الثقافة راعيا لبياني شيخ تميز بالعلوم وبالنهى والعدل في الأحكام والإحسان شيخ سمت أخلاقه وخصاله فكأنها قبس من القرآن. يا سلام. عمت فضائل عيد البيت هذا شيخ سمت أخلاقه وخصاله فكأنها قبس من القرآن عمت فضائله الجميع وقد غدا كالشمس لا تخفى بكل مكان سلطان ذكرك في الوجود مخلد والذكر للإنسان عمر ثاني فاسلم فديتك راعيا ومعلما يشدو بحسن صنيعك الحدثان فاسلم فديتك راعيا ومعلما يشدو بحسن صنيعك الحدثان وهذا جهد المقل في صاحب السمو الذي لا ينسى فضله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعماله وأقواله في ميزان حسناته ويحفظه بما يحفظ به أمين. عباده الصالحين المصلحين أمين في التلفزيون الشارقة وصاحب السمو وحضراتكم لا نظير لكم في العالم أقول ذلك بغض النظر عن أي اعتبار وأشهد الله على ما أقول لم أمدح في حياتي والدكتور فاضل يشهد رجلا إلا الرسول ومن له فضل لأن سئل سيدنا عمر بن الخطاب قيل له من أشهر شعراء العرب قال زهير قيل له لماذا قال لأنه كان لا يعامل في الكلام ولا يتبع حوشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه فمدح الرجل بما فيه هو نوع من الشكر والذي لا يشكر الإنسان لا يشكر الله والسلام عليكم وأكرر التهاني مرة أخرى بارك الله فيك شكرا معالي الدكتور بهجت يعني هذا الإطراء الجميل حقيقة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي له أيد بيضاء على كل الأمة العربية والإسلامية بما يقدمه حقيقة نستمطر السماوات صالح الدعوات له بطول العمر وطول الأجل وأن يبارك الله سبحانه وتعالى لنا فيه وفي عطائه وفي أيديه البيضاء الممتدة على كل كبيرة وصغيرة في شتى بقاع العالم وشتى بقاع المعمورة فهذه تحية من شاشة تلفزيون الشارقة نعضد بها ما قاله الأستاذ الدكتور بهجت من مدح لسمو الحاكم وإصراره على حضور الأستاذ الدكتور فاضل السامراء إلى برنامج لمسات بيانية مرة أخرى وكل الشكر لإدارة التلفاز التي تنفذ هذه التعليمات ولا تألو جهدا لخدمة السادة المشاهدين والسادة المستمعين فنحن دائما بكم ولكم عبر شاشتنا شاشة الشارقة الفضائية دكتور بهجت رفيق الدرب ما شاء الله بارك الله فيكم جميعا. وهذه الأبيات تنم عن حب عميق نفتقده كثيرا في هذه الأيام دكتور. أنا أحبه كثيرا أيضا، أيضا علاقتي به متينة طويلة جدا من قديم. يقول حضرتك الدكتور حسام من قديم، من زمن بعيد، والأستاذ واحد والشيخ واحد. يسمع حضرتك دكتور فاضل صالح مهدي. مهدي ما شاء الله، لك من اسمك نصيب دكتور فاضل. نسأل الله، بارك الله فيكم إن شاء الله. يعني كلما حاولنا الكلام عن حضرتك كثيرا تغلق الباب، لماذا دكتور فاضل؟ لماذا تصادر عواطفنا؟ لأنني دون ما تظنون. بارك الله فيك، أنت أكبر من هذا بكثير. لا. دكتور فاضل أنت أكبر من هذا بكثير، يعني مقامك عندنا غال وعند كل المشاهدين حقيقة، كانوا يطلبونك ليل نهار، فجزاك الله خيرا وزادك علما وتواضعا ونفع بكم إن شاء الله. الله يحفظك. بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي، حاول الاتصال بنا مرة ثانية. على أي حال نكمل رحلتنا المبدئية في يعني يطيب لي إذا أذنت كابن لحضرتك وكمريد وكتلميذ ودارس ودارس للغة العربية وإعلامي أيضا، نسلط الضوء على مؤلفات حضرتك في اللغة العربية عموما وما اختص منها بالقرآن الكريم. لحضرتك مؤلفات كثيرة بمجال اللغة العربية في النحو، بدأت بكتاب ماذا دكتور فاضل؟ هو طبعا بدأت برسالة الماجستير. نعم. ثم رسالة الدكتورة. نعم. وبعدين أيضا استكمال الاثنتين من العراق. لا الماجستير هي أول رسالة ماجستير في العراق، كنت أنا يعني أول رسالة حضرتك، أول دفعة وأنا أول طالب متخرج في الماجستير. ما شاء الله، يعني عندك أول طالب يحصل على الماجستير في العراق. نعم ما شاء الله، جميل. نعم. جميل. نعم جميل. كانت عن ماذا دكتور؟ عن ابن جن النحوي. ابن جن النحو. والدكتوراه؟ دكتوراه من مصر، من جامعة عين شمس. من جامعة عين شمس. نعم، ما كان موجود دكتوراه في حينها في العراق. في العراق. فكانت عن الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري. نعم. ثم كتبت أيضا بعدها عن أبو البركات بن الأنباري. نعم. ثم تركت الشخصيات إلى الموضوعات، فكتبت معاني النحو. لا، قبل معاني النحو طبعت كتاب معاني الأبنية في العربي. معاني الأبنية، هذا قبل معاني النحو. معاني النحو. نعم. نعم. معاني النحو استغرق زهاء 10 سنين تأليف الكتاب. نعم، هو 4 أجزاء. الله أكبر. نعم. نعم. استغرق زهاء، عمل جبار، 10 سنين. هو لا شك مرجع في المكتبات العربية. نعم. معاني معاني النحو. النحو ومعاني الأبنية 4 أجزاء. أربع أجزاء في الجملة العربية والمعنى أيضا. الجملة العربية والمعنى، وكتاب اسمه الجملة العربية تأليفها وأقسامها، كتابان. الجملة العربية تأليفها وأقسامها والجملة العربية والمعنى كان أيضا فيها. في كتاب اسمه تحقيقات نحوية أيضا، آخر ما ألفته في النحو وهذا. نعم. تحقيقات نحوية. وقرأنا لكم نداء الروح. نداء الروح هذا في الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا طبع سنة 59 ما شاء الله. نعم نعم نعم، أنا كنت في الصف الثاني في الكلية طبع، وأنا في الصف الثاني بالكلية. وأنت طالب. طالب في الكلية. ما شاء الله. في الصف الثاني طبع. نعم ما شاء الله. يعني هو توزع وظهر الأسواق وأنا في الصف الثاني. هذا نداء الروح. نداء الروح ونبوة محمد من الشك إلى اليقين. أي هذا يعني في السبعينات، هذا طبعته أظن 76 أو كذا أو شيء هذا. نعم. بس يعني الملاحظ على كتب حضرتك أنها يعني تنفد بمجرد صدورها من في الأسواق، يعني الكتب غير متاحة كثيرا للناس، لما يا دكتور فاضل؟ لا أعلم. يعني نحصل على الكتاب بشق الأنفس. لا يعني إن شاء الله بالتأكيد أنها مطلوبة من قبل المريدين ومن قبل المتخصصين يعني، لكن هذا رجاء خاص. كنا بالحلقات السابقة مع حضرتك طلب غير عادي على مؤلفات حضرتك، خصوصا لمسات بيانية وبلاغة الكلمة والتعبير القرآني. نعم. أيضا تنفذ من الأسواق بسرعة. نعم. وكلها تنصب في مجال القرآن الكريم. صح. فيعني نريد وجود هذه الكتب، معالم على طريق التفسير البياني صدر منه جزءان يصدر. نعم. في جامعة الشارقة دكتور. هو صدر الجزءان أصدرتهما جامعة الشارقة. والجزء الثالث وبقية لا الجزء الثالث يعني الآن يعني هو في النهايات. نعم. لم أقدمه إلى مكان طبعا، لكن عندي كتابان آخران كما ذكرت من أسرار البيان القرآني. نعم. هذا منتهي يعني من زمان، منتهي قبل سنتين، يمكن قبل سنة، سنة ونص. من أسرار البيان القرآني. والآخر أسئلة بيانية، قال 100 سؤال في أسئلة بيانية في القرآن الكريم، لكن لم يطبع. لم يطبع. متى سيطبع إن شاء الله؟ لا أعلم حقيقة. نحن على أحر من الجمر في الاشتياق. لا أعلم. وانتظار الكتابين إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، ونلتقيك في الحلقة القادمة يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة مع لمسة من لمسات بيانية، ونشرع في منهجنا وتطبيق المنهج عبر شاشة الشارقة الفضائية في كتاب الله تبارك وتعالى. نافع الله بكم وأعلى من شأنكم وقدركم وذكركم إن شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور فاضل، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. فقط نود أن نوجه نهاية حضرتكم إلى أن برنامج لمسات بيانية سوف يأتيكم بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الدورة البرامجية الجديدة في ثوبها الجديد الذي اكتسته عبر شاشة الشارقة الفضائية يومي الاثنين والخميس في تمام 8:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وحتى نلتقيكم أشكر حضرتكم جميعا وأشكر باسمكم ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة بيانية في كتاب الله تبارك وتعالى، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.